إذا ظلم حلم فإذا قدر انتقم، ولكن الحليم من إذا ظلم حلم فإذا قدر عفا. قال إبراهيم النخعي: وكانوا عن الصحابة وكانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. يجي العفو إنك تترك المؤاخذة على الذنب مع القدرة، أما إن كان مع العجز فهذه مذلة، بل أفضل من الذي يعفو مع العجز. والذين إذا ظلموا والذين ظلموا بغيوا هم ينتصرون. يبقى الانتصار عند البغي أفضل من المذلة، ولكن العفو يكون عند المقدرة مع محو أثر ذلك العفو. العفو لا يزيدك إلا عزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما ازداد عبد عفوا إلا ازداد عزا، وما تواضع رجل لله إلا رفعه الله. ما نقصت صدقة من مال. طبعا احنا نظن ان احنا لما نتصدق ونخرج زكاة المال ان المال ينقص، هي اسمها زكاة يعني نماء، نماء وبركة لمالك ولدينك. ما نقصت صدقة من مال، بل المال يزداد. وما ازداد عبد عفوا إلا ازداد عزة، كما يقول الفضيل. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد كلما ازداد عفوا ازداد عزة في الدنيا وفي الآخرة، ازداد عزا في الدنيا ومنزله ومكانه بين الناس، وازداد عزا وفي الآخرة يعطيه الله عز وجل الأجر الجزيل ويعفو عنه كما عفى عن الناس في الدنيا. يجي العبد لا يزيد العبد إلا عزا في الدنيا وفي الآخرة. العفو صفة فعلية لله عز وجل، والعفو اسم من أسماء الله عز وجل، عشان نعرف مقدار هذه الصفة. أم المؤمنين عائشة: أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: إن صادفت ليلة القدر وهي أفضل ليالي السنة. أحب الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال في أفضل الليالي. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس هي صفة العفو، لو عاملنا الله عز وجل بها لنجونا. فالعفو صفة لله عز وجل. في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على الأذى يسمعه من الله عز وجل، يشركون به ويدعون له الولد، وهو يعافيهم سبحانه وتعالى ويرزقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الله عز وجل عفو، ولذلك يقبل التوبة ويرغب في التوبة ويفرح بتوبة العبيد. يقول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يجي من رحمة الله عز وجل انه يلهمك التوبة حتى يعفو عنك في الدنيا وفي الآخرة. ان لم تتب فانت في مشيئة الله عز وجل. بل من رحمته ان شرع المكفرات وجعل المكفرات تكفر الخطايا في الدنيا. يعني الرجل اللي كان ينظر لامرأة وظل يسير وهو ينظر اليها فالتطم بحائط فشج وجهه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال انت رجل عجل الله لك العقوبة في الدنيا. إجا من كرم الله عز وجل ومن عفوه ان يعجل لبعض الناس العقوبة في الدنيا. بل ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما نزل بلاء كما قال العباس إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لو بارز الله جل في المعاصي يحدث فينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو بارزنا الله عز وجل بالمعاصي لابتلانا بالأمراض التي لم تكن في الأمم التي سبقتنا. فمن عفو الله عز وجل أنه يعفو عن كثير. ولو عاملنا بعدله لهلكنا في الدنيا وفي الآخرة. ولكن نرجو الله عز وجل أن يعاملنا بعفوه لا بعدله. المكفرات الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا من عفو الله عز وجل بنا إن الصغائر واللمم تكفر. رمضان إلى رمضان إسباغ الوضوء صوم عاشوراء كثرة الخطرة إلى المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة أمور كثيرة جدا. الذكر بعد الصلاة أمور كثيرة في السنة بينت أن هذه الأعمال مكفرات للخطايا. وهذا من عفو الله عز وجل ورحمته بنا. من عفوه سبحانه وتعالى في الآخرة أنه إذا أراد سبحانه وتعالى أن يرحم عبدا يدنيه لا يفضح على رؤوس الخلائق ويقرره بالذنوب فيقر. تتذكر ذنب كذا في يوم كذا في يوم كذا؟ قال نعم يا رب. قال أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. هذا من عفو الله عز وجل عن هذا العبد. ومن عفوه سبحانه وتعالى عن عباده في الآخرة أن شرع الشفاعة تشفع الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء فيشفعون ويخرجون من يعرفون من النار. وقد حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يأمرهم يخرجوا من يعرفون من النار. ثم ينادي رب العزة شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الصالحون ولم يبقى إلا أنا. فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرجها من النار لم يعملوا خيرا قط. ثم يوضعون على أنهار عند الجنة تسمى أنهار المحايات فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. كل هذا من عفو الله عز وجل عنا. العفو صفة اتصف بها الأنبياء وأعظمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. جابر يقول كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قفلنا رجعوا من الغزوة نزلنا بمكان نقيل فتبادرنا الأشجار، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه، فإذا بأعرابي يخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويسله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك يا محمد مني؟ فيقول: الله، ثلاث مرات، فيسقط السيف من يد هذا الأعرابي فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول له: كن خير آخذ. هذا من عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة: هل لاقيت من قومك أشد يوما أشد عليك من أحد؟ طبعا أحد كان أمر عظيم جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخل المغفر في رأسه، وكان يوم شديد. تقول له: هل رأيت يوما أشد من قومك عليك من أحد؟ قال: نعم، ذهبت إلى ابن عبد ياليل اللي هم وفد ثقيف، اللي هم ثقيف، أهل ثقيف، فدعوتهم فلم يستجيبوا لي، فخرجت مهموما على وجهي، فلم أفق إلا بقرن الثعالب مكان، فإذا بسحابة فوقي وإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوه عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فمره بما شئت. فكلمه ملك الجبال فناداه وسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوه عليك، فمرني بما شئت، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، اللي هم الجبلين، يطبق عليهم الجبلين لفعل. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيئا، صلى الله عليه وسلم. اليوم ده كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم مما لاقاه يوم أحد، ولم يجازيهم بالإساءة إساءة، بل عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. أهل مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه من مكة، ولاقى منهم ما لاقى طوال فترة الدعوة 13 سنة، يلاقي منهم أمورا شديدة وصد عن سبيل الله عز وجل وتحذير الوفود منه. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ومن حرصه وشفقته على قومه لم يذكر أنه يريد مكة حقنا للدماء. ذهب إليهم وحث أصحابه على عدم إراقة الدماء، ثم دخل الكعبة وهدم الأصنام وصلى بين الثاريتين، ثم خرج وأمسك بعضاضتي الباب وقال لأهل مكة وقد اجتمعوا: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كل اللي عملوه وكل هذه المحاربة، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، كما قال يوسف. يوسف أيضا عليه السلام إخوته فعلوا به أمورا جساما، أخذوه وألقوه في البئر وكذبوا على أبيهم وتركوه يباع كالعبيد، ولاقى في بيت العزيز ما لاقى حتى سجن بضع سنين، ومكن له الله عز وجل وأصبح عزيز مصر. ثم بعد ذلك كان يبيع الطعام بالبضاعة المسجية، يعني اي بضاعة كده يجيبوها يديرهم ايه طعام مكانه. فجاء اخوته يطلبون الطعام النمير، فعرفهم وهم له منكرين، هم مش عارفين وهو عارفهم. بعد كده لما عرفهم بنفسه قال لهم هاتوا ايه ابويا وامي وتعالوا، وبعد كده قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وارحم الراحمين. هذا من عفو يوسف عن اخوته. العفو عند السلف، سيدنا ابو بكر الصديق يعني اشد ما يتهم به المرء اذا اتهم في عرضه، اشد الاشياء. الجماعة أصحاب الإفك اللي هم اتهموا عائشة في عرضها بنت أبي بكر، كان ينفق على مصفح ابن أسامة، كان قريب لي، وكان بدري مهاجر، بدري فقير، كان ينفق عليه، وكان مصفح ممن تكلم في عرض عائشة، حده النبي صلى الله عليه وسلم حد القتل لما نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات. فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه مرة أخرى، يعني تكلم وفعل وفعل وكان بينفق عليه خلاص مش ينفق عليه تاني. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. فأرجع عليه النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا. هذا من عفو أبي بكر. عمر بن الخطاب وكان وقافا عند آي الكتاب، كان يجلس في مجلس يتخير خيرة الصحابة، يجلس معهم لا يدخل عليه أحد في هذا المجلس إلا بإذن. جاء عيينة بن حصن، هو كما يقال الأحمق المطاع، كان أعرابي، كان ابن أخيه يجلس مع عمر، فقال يا ابن أخي استأذن لي على هذا الأمير أدخل عليه معكم. فاستأذن فأذن له، فلما دخل على عمر قال يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجسر ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر وهم أن يقع فيه، فقال رجل يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. وكان وقافا عند آيات الكتاب فما جاوزها حين تليت عليه فعفى عنه. عبد الله بن مسعود كان يجلس في السوق يبيع بعض الطعام، اللي يبيع الدرهم يحطه في الايه في العمامة. بعد ما خلص بيع الطعام أراد أن يخرج المال من العمامة فوجدها قد حلت وسرقت الأموال، فقال والله ما جلست إلا وكانت معي الدراهم. فاجتمع أهل السوق يدعون على من سرقها اللهم اقطع يده، اللهم افعل به كذا وكذا. قال لا، اللهم ان كان اخذها محتاجا اليها فبارك له فيها، وان اخذها جرأة على الذنوب فاجعلها اخر سيئاته. زين العابدين علي بن الحسين سمي زين العابدين من شدة عبادته، وكان معروفا بالحلم. زين العابدين كان له غلام يصب له الماء يتوضأ من إبريق من الخزر، فسقط من يده على رجل زين العابدين فجرحه في رجله وانكسر الإناء، فتغير وجهه وتغيظ فقال والكاظمين الغيظ، قال قصمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذن فأتبع حر لوجه الله عز وجل. زين العابدين يسير الى طريقه في المسجد، فبينما هو سائر مع اصحابه جاءه رجل فسبه سبا شديدا، فهم اصحاب زين العابدين ان يقعوا في هذا الرجل، قال لا انتظروا يا اخي، ان في اشياء اشد مما قلت، ربنا اخفى اشياء ذنوب انا بعملها اشد مما قلت، ولو اردت ان اذكرها لك لفعلت. فسكن غضب الرجل فخلع جبته واعطاها لهذا الرجل اللي كان بيسبه، وامر له بألف درهم، قال اشهد انك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الحسن ابن الحسن بينه وما بين زين العابدين مغضبة، فذهب اليه في المسجد وهو مع اصحابه، قال الحسن ما تركت شيئا الا وقلته له. ما خللوش اي شيء، فلم يتكلم زين العابدين، فانصرفت فاذا بالليل والباب يطرق، فاذا هو زين العابدين، قلت ما شككت انه جاء ينتقم لنفسه. قال ففتحت الباب، قال يا اخي ان كان في ما تقول فغفر الله لي، وان لم يكن في ما قلت فغفر الله لك، والسلام عليكم، وتركه وانصرف. خرج وراءه مسرعا، قال يا اخي والله لا اعود لمغاضبتك بعد الان. فرق له وقال قد عفى الله عنك، او غفر الله لك وعفى، انت في حل مما قلت لي. هذا هو العفو، عفو الله عز وجل، عفو الانبياء، عفو الصحابة، عفو التابعين، خليق بنا ان نتمثل هذه الصفة وهذا الخلق فيما بيننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. نقف شوية مع هذه الآية ونشوف هذا الخلق كيف نمتثله في حياتنا. إيه معنى الآية دي؟ لما رجل يطلق امرأة لو كان فرض لها صداقا مهر يعني، المهر عندنا احنا هنا في مصر اللي هو الذهب وقائمة العفش اللي هي المنقولات والصداق، ده المهر، كل ده بيدخل في المهر. عشان كده الذهب هو من حق الزوج لو طلقها او انفارقها يعني بعد الخطبة، لان هو جزء من المهر لا تستحقه المرأة الا بالعقد. لو واحد طلق امرأة وكان فريض لها عطيلها مهر، طلقها قبل الدخول يبقى كده ملوش عليها عدة، وهي حقها عنده نصف المهر الا ان يعفون، يعني النساء تقول خلاص انا مش عايزة منك حاجة، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. في خلاف بين الثلاث، لكن الاقوى يعني الزوج هو اللي بيده عقدة النكاح يعفو لها عن النصف الاخر، يعطيها المهر كامل. يجي هنا الله عز وجل يرغبنا عند المخاصمة، وهذه أشد حالات المخاصمة في الدنيا، يرغبنا في العفو عند المخاصمة عند الطلاق. هي حقها النصف، ممكن هي تعفو عن النصف أو هو يعفو عن النصف الآخر، وإن تعفو أقرب للتقوى، هذا أفضل. يرغبنا كمان كلا الجانبين في العفو. آية ثانية، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كتب يعني فرض عليكم القصاص. لو واحد بس قتل في حد لن تجد قاتلا في هذه الأرض. لو واحد مما يسعى في الأرض فسادا أقيم عليه حد الحرابة ما أفسد أحد في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حد واحد يقام خير لكم من أن تمطروا 40. القصاص في حياة يحقق الحياة لنا، لأن فيه حفاظا على الأرواح، هي نفس أزهقت لكن ما حدش هيقتل تاني. يجي القصاص فيه حياة. القصاص ولي الدم، واحد قتل شخصا، القتل ده ثلاث انواع، اخر حاجة دي ان شاء الله. القتل ده ثلاث انواع، في قتل عمد وفي قتل شبه عمد وفي قتل خطأ. القتل العمد ان يقتل بمحدد شيء يقتل غالبا، يعني يضرب بالرصاص او بسيف او بسكين، يعني هذا الشيء اللي ضربه به يقتل في الغالب ويتعمد ان يضربه به، فهذا قتل عمد. لو ضربه بما لا يقتل غالبا، يعني ممكن يقتل ممكن ما يقتلش، يبقى ده اسمه ايه؟ شبه عمد. لو خطأ ما يقصدوش، هو بيرمي مثلا كده صيد ولا فرح بيضرب كده راح يجيب واحد، ده اسمه ايه؟ هو مش قاصد، ده اسمه خطأ. اللي فيه القصاص والقتل، قتل القاتل اللي هو العمد فقط، اما شبه العمد والخطأ ما فيهوش الايه؟ الاختيار الاول اللي هو الايه؟ القتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمد قود، يعني من قتل متعمدا يقاد به الى القصاص. ولي الدم مخير بين ثلاثة اشياء، اول شيء ان يقتل اللي قتل مش الصقر، ان ينجي احسن واحد ويقتل اللي قتل يقتل، وهذا باذن الامام. ما ينفعش موضوع الصقر لان ده كده تشيع الفاحشة في الذين امنوا، كل واحد يقتل واحد اصلاح، لازم القتل باذن الامام ويقتل القاتل مفيش حد تاني، اما ان يقتله او يعفو عن القتل ويأخذ الدية. الدية دي حاجة كبيرة جدا، يعني 100 جمل لأصحاب الجمال، يعني ثمن، شوف الجمل بكام، يعني أكثر من 1,000,000 جنيه الدية. ودي لها أحكام بقى، موضوع الدية والعاقلة والمش مشكلة الآن. يبقى هو يخير بين أنه يقتله أو يأخذ الدية أو يعفو، لا يأخذ دية ولا يأخذ دية. خلي بالك، كتب عليكم القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، والسنة بينت أن الذكر يقتل بالأنثى والأنثى تقتل بالذكر. يبقى السنة بينت أن المكافأة هنا في الدين، لكن لا يقتل مسلم بكافر. يبقى المكافأة في الدين الرجل بالأنثى، لكن المسلم لا يقتل بكافر. يعني لو واحد مسلم قتل كافر لا يقتل به، ماشي كده؟ يبقى هنا القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه سماه أخا، يعني لسه مسلم بعد أن قتله، فدل على أن القتل لم يخرجه من الإيمان. يبقى فاعل الكبيرة مسلم، فمن عفي له من أخيك اسمه إيه؟ أخ في الإسلام، وأخ بعد ما قتل. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني ما قتلوش، قال له خلاص أنا مش هقتلك كده، هو عفى عنه، هياخد الإيه؟ الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، اتبع أنت هذا العفو بالمعروف، ولا تماطل في إعطاء الدية. وأداء يعني للدية إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم، لأن التخيير تخفيف. اليهود ما عندهمش إلا القتل بس، القصاص بس. النصارى ما عندهمش إلا اللي هي الدية بس. احنا عندنا تخفيف، ان يخير ولي الدم بين 3 اشياء. يجى ذلك ايه؟ تخفيف عليكم يا امة محمد من ربكم. يجى العفو لا يكون الا عند المقدرة، لكن انت لو مش قادر لا يسمى هذا عفو، يسمى مذلة. العفو يكون معه محو للذنب، إن لم يكن معه محو للذنب يسمى مغفرة، فالعفو أعلى من المغفرة. العفو صفة لله سبحانه وتعالى، تخلق بها الأنبياء، تخلق بها الصالحون، فحري بنا أن نتخلق فيما بيننا بهذه الصفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.